ولا هناك أي شيء، لأن العقل مثله العلماء والنقل مثل إنسان عمي أو طالب علم ضعيف، دلك على عالم كبير. العقل دلك على النقل، مش كده ولا لا؟ تيجي بعد كده أخ من الإخوة خدني وداني وعرفني، قال أنا أعرفك بقى بشيخ بسم الله ما شاء الله، مفيش مسألة غيره يعلمها لك، بحر في العلم. خدني وداني عند الشيخ ابن باز الله يرحمه مثلا، أو عند الإمام ابن تيمية وعرفني به. يجي بعد كده يختلف معاه في مسألة، أجي أنا أغص كده أقف مع مين؟ مع العالم ولا مع طالب العلم أو العم اللي وداني ليه؟ يرد علي العم ويقول لي إيه؟ هيرد ويقول لي إيه؟ أنت المفروض تاخد بكلام أنا لأن أنا اللي دلتك عليه. أقول له لا، أنت دلتني عليه على إنه أعلم منك، لكن بعد كده بعد ما وصلتني ليه وعرفتني بيه قف عند حدك. أما هذه المسائل التي تختلف أنت معه فيها فلست مؤهلا أصلا لكي تكون على قدم المساواة معه في المناقشة، فقف عند قدرك واخسأ فلن تعدو قدرك. والعالم عالم ويبقى العمي عمي. لكن يجي يقول لي ده أنت لو شككت فيا يبقى بناء على ذلك شكك في رأيي في كونه عالما. أقول لا، أنا عرفته بقى أنه عالم خلاص، أنت راحت عليك انتهى الأمر، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام، العقل عرفني بالنقل، عرفني بالنبي فأثبت أنه نبي، فعرفت أنه نبي. أقول له متشكر يا عقل، هنا بقى قف عند حدك ولا تتجاوز حدك، ويصبح دورك أيها العقل في فهم واستيعاب ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية. فلما الرازي قال إذا تعارض العقل مع النقل في المطالب العالية في كتابه الذي صنفه في هذا، وقالوا عنه أن البحر الرازي انبرى له شيخ الإسلام ابن تيمية فألف كتاب درء تعارض العقل مع النقل، وفي تسمية أخرى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وبدأ يرد عليه في هذا الكتاب العظيم الذي قال عنه ابن القيم في النونية واقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، وأخذ يذكر مؤلفات ابن تيمية حتى وصل إلى كتاب العقل واقرأ العقل والنقل الذي ليس له في واقرأ العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، ليس له في الوجود نظير ثاني، كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية. تكلم عن معارضة العقل للنقل، لما يتعارض العقل مع النقل أيهما نرجح؟ ها؟ قال لا يتعارض العقل الصريح مع المنقول الصحيح، فإن حدث تعارض حقيقي فإما أن يكون العقل غير صريح وإما أن يكون المنقول غير صحيح، حديث موضوع أو إسرائيليات، أو يكون العقل غير صريح بحيث لو عرضت الأمر على فلان يقول قولا وعقلي أنا يقول كلاما والمعقول الصريح لا يختلف فيه الناس، فإن اختلفت آراء الناس دل ذلك على أنه لم يكن معقولا صريحا وإنما كان شبهة وتوهم عند العقل. واضح؟ توهم عند العقل. وأخذ يذكر أمثلة كثيرة على هذا. فإذا تعارض العقل والنقل، إذا تعارض العقل مع النقل إما أن يكون العقل المعقول غير صريح أو أن يكون المنقول غير صحيح. شوف العلماء، وناقش الرازي في هذا الكتاب. المهم يقول هنا الكلام عن المسائل التي تميز بها مذهب الماتريدي استدلاله في بعض مسائل العقيدة بالسمع والعقل. قال والماتريدي يثبت الصفات العقلية، يبقى الصفات عقلية مش مع ان المفروض اي صفة من الصفات ثبتت بالنقل اقول بها، هو لا، الصفات عندهم عقلية لله تعالى كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والإحياء والإماتة والرزق وغيرها من صفات الذات والفعل، وهذا ما يقول به الأشاعرة. إلا أن الماتريدي لا يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، لا يفرق بينهما، ولذلك فهو يقول